واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومن ثم أن حديث النفس لا يؤثر على العبد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فإذا كان ذلك في حديث النفس فإن وساوس الشيطان تأخذ هذا الحكم من باب أولى. والوصية ثالثا لإخواني أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا، فإن الشيطان يخنس وينقمع عند ذكر الله جل وعلا، ولكن العبد متى غفل عن ذكر الله فإن الشيطان يتمكن من الوسوسة في قلبه. وقد أخبر رب العزة والجلال في مواطن من كتابه أن الشيطان ينفر من العبد عند ذكر الله تعالى، قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالوسواس هو الذي يوسوس في صدور الناس إذا غفلوا عن ذكر الله، والخناس هو الشيطان ينقمع عندما يذكر العباد رب العزة والجلال. ومن الوصية رابعا لإخوان الذين ابتلوا بهذه الوساوس أن يشغلوا أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، ومن ثم لا يجد الشيطان وقتا يوسوس به عليهم في صدورهم. فهذه أمور ينبغي بهم أن يلتزموا بها، وبإذن الله عز وجل أن الوساوس تزول عنهم متى التزموا بهذه الوصايا. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل، بارك الله فيكم، يقول: ما هو العمل الصالح الذي يكون خبيئة بين العبد وربه وحتى لا يكون فيه رياء؟ الأعمال الصالحة التي تكون خبيئة بين العبد وربه ما لم يطلع عليه الآخرون من الأعمال. ومن أمثلة ذلك صلاة الليل، فإن العبد متى صلى صلاة الليل لم يطلع عليه أحد فيها، وبالتالي هذه خبيئة. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون، ثم قال جل وعلا في وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهكذا من الأعمال التي تكون خبيئة بين العبد وربه ذكر الله جل وعلا بما لا يطلع عليه الآخرون. ومن الأعمال التي تخفى ما يتعلق بالصيام، فإن الصيام عبادة يتقرب الإنسان بها إلى الله لا يعلم بها الآخرون. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن الأعمال التي تكون بين العبد وربه الصدقة المخفية، فإن الصدقة المخفية خبيئة لا يطلع عليها أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهكذا من الأعمال الصالحة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله جل وعلا ولا يطلع عليها أحد من العباد ما يتعلق به، فالواجب إفراد الله بعبادة التوكل، كما في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكما في قوله سبحانه: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: في سورة النساء قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. يسأل يقول: أصل البشارة الخبر السار، وهنا بشارة بالعذاب الأليم، ما هو الفرق في ذلك؟